مسامع الخير للإنشاد تقدم. وهنا نقول لأهلنا أهل السنة، نحن بحول الله عز وجل وقوته درعكم وحصنكم ومددكم، كفرنا بالحزبية والمناطقية والجاهلية وآمنا بأخوة الدين أبي الإسلام لا أبدي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أحب أبا هريرة يا صحابي، وذاك الريم قاسم في فؤادي، قريب للنفوس أيا رفاق، وسيف للعداء يأبى انغمادي. أحبه أحبه أحبه في الله، أحب أبا هريرة يا صحابي، وذاك الريم قاسم في فؤادي، قريب للنفوس أيا رفاقي، وسيف للعدا دون انغمادي. أحب زئيره في الساح دوما يهز عروش طاغوت وعادي، ينادي للنافير أسود عزين وينفض عن براكين الرمادي. ما دارت صفويه تحكي فصولا من الإخلاص كالبدر المهادي، كأن الشمس قد حلت مقاما تمد بنورها وجه السعاد. إذا ابتسمت نواجذه ابتسمت، وإن سالت ما دامعه بكيت، فيا لله رب أخ عرفت، كأن الرحمة ذا منه ولدت. ثباتا قاسم الريم ثباتا، وعزما فالجهاد يعز دينا، فتلك حياتنا قلت مصيرا، ويكفينا برب العالمين. سلاما قدسانا تشتاق دوما، وتصغي بالسماع إليك حينا، فلا تنسى آنين القدس شيخي، رعاك الله من شهم حاصنا، ونبض رسالاتي تأتيك يوما لتقرأ صدرها يحييك فينا، ويسمعك الغريب النص شوقا أبو مصعب ويحدو ذرانينا. سقاك الله نصرا يا حبيبا، وعز أبا بصير في ربنا، وأعلى بالروبيش وبالنظاري، وبالشهر يعود لنا علانا. وأرجو الله أن ألقاك يوما، أقبل فيك رأسا والجبينا، أعانق فيك أطوادا وعزان، أو الجنات لقيانا يقينا، أو الجنات لقيانا يقينا، أو الجنات لقيانا يقينا.